يا قارئا مختصر الخليل لقد حويت الفقه يا خليل حصله نصا واصرف الهمة له فقد حوى مئة ألف مسألة نصا ومثلها من المفهوم فإن شككت عدده في المرسوم. بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ورضي الله عنه من تبعهم بإحسان إليهم الدين. فبعد قال المؤلف رحمه الله ونفعني وإياكم بعلومه ورضي عنه، قال لما أنهي الكلام على ما أراد من البيعات التي ورد النهي عنها، البيعات التي ورد النهي عنها نحو 27 أتباع ذلك بما يجب ضمان المبيع، ضمان المبيع على المشتري، على المشتري يكون ضمان عليه فيها. فقال قال الشيخ علي رحمه الله: وإنما ينتقل ضمان الفاسد بالقبض ورد ولا غلة. وإنما ينتقل ضمان مبيع البيع الفاسد، البيوع الفاسدة اللي سقط لها دفات منه باع هذاك البيع وبيعها ويكون فاسد، هنا الضمان يكون للمشتري بعد اللي يقبض السلعة هذيك، قبض السلعة هذيك ويا بيع فاسد. لما كان بيع فاسد هنا ترجع، ترجع السلعة للبايع ويرجع له ثمن، البايع يرجع ثمن المشتري. أي وإنما ينتقل ضمان، ولكن هناك اللي يضمن هنا ضمان مبيع البيع الفاسد على البت، متفق عليه أم لا، يعني كان متفق على فساده أو مختلف في فساده، هذا معنى متفق، يعني لأنه كان المختلف فيه ولو كان خارج المذهب، هم بعض اللي يقولوا يفوت حتى هو بيع فاسد لكن يفوت فاسد على البت متفق عليه إلى المشتري بالقبض، بالقبض يفات منه المشتري يقبض السلعة ضمن عند البايع وكش موقع لها يكون ضمان على المشتري، يكون ضمان على المشتري لأنه راه قبضها. القبض المستمر نقد المشتري ثمن أم لا، سواء كان المشتري يدفع ثمن أو ما يدفعش لأنه راه قبضها ثمن أم لا. كان المبيع يدخل في ضمان المشتري في البيع الصحيح بالعقد أو بالقبض، يعني أنا سبق لنا في البيع الصحيح يدخل البيع الصحيح بالعقد، يدخل بالعقد البيع والشراء والبيع صحيح، أو ثم يعني يصبح البيع هذاك صحيح والسلعة صبحت المشتري والبيع يدي ثمن تاعه، البيع الصحيح بالعقد أو بالقبض، بالقبض كما البيوعات اللي الغائبة حتى يقبضها يكون العقد يعني صحيح. والبعض الأشياء اللي لابد من القبض كما النكيلات والموزونات حتى يوزنها له ويعطيها له بحيث يستمر قبضها بدل ما قبضهاش، يعني إذا كان مكيل والله وزن والله يكيل له ويدير له في القرار تاعه، إذا ما دارها له شغل قرارة بزالت في ضمان البيع هنا. وإنما ينتقل ضمان الفاسد بالقبض المستمر لقد المشتري ثمن عنه. كان المبيع يدخل في ضمان المشتري في البيع الصحيح العقد أو القبض، وتقييد القبض، تقييد القبض بالمستمر يعني شد السلعة هذه قبضها من البيع قبض مستمر للاحتراز عما لو رد المشتري السلعة، المشتري رد السلعة للبيع على وجه الأمانة، يعني هما يتبايعوا والشراء وقبضوا المشتري سلعة ولك ردها لي قال بدي خليها لي عندك أمان على وجمالها وغيرها كما لو استثنى والله استثنى ركوبها أنا بعت لك السيارة هذه لكن لذلك تخليها لي للسوق الجاي نروح بها نسافر بها وجي وكذا هذا يسمى موش قبض مستمر هذا بايع على وجه الأمل أو غيرها كما لو استثنى ركوبها مدة وأخذها بعد قبض المشتري وخذها بعد قبض المشتري لها فاسدا فهلكت في الضمان يكون على بيعها ردها له أمانة والله قالوا استثنى ركوبها والله وردها للبيع وهلكت دار بها حادث على البيع لأنه ما قبضهاش قبض مستمر ورد النبيع بيعا فاسدا لربه إن لم يفت ورد النبيع نبيع فاسد لسقط النفع الويوعات الفاسدة قلنا هي نحو 27 والله رد هذا ورد النبيع بيعا فاسدا لربه إن لم يفت يرد له السلعة جاءه لأنه بيع فاسد يرد له السلعة وهذا يعطي بالثمن يرد له الثمن إن لم يفت وإذا كان فات المشتري هذاك في البيع فاسد راح باعها والله رهانها والله كذا والله هاو فاتها خلاص هذا وش يرد القيمة والله المثل إذا كان نفلي كما لو استثنى ركوبهن فاسدا لربه إن لم يفت وجوبا ويحرم ويحرم انتفاع المشتري به بدلها بيع فاسد وعرفها بيع فاسد المشتري بحق وش يتبع بها هذيك السيارة والله هذيك البقرة والله هذيك ما يتبعش بها لأنه بيع فاسد وردها المنها فاسدا فنقول المشتري لا فاسد لكن الضمان على البيع ورد النبيع بيعا فاسدا لربه لم يفت وجوبا ويحرم انتفاع المشتري به ما دام قائما ولا غلة الغلة ما يردهاش المشتري بيع فاسد وكان قعدت عنده أيام وانتفع بها إذا هي مثلا بقرة لتحلب والله سيارة سافر بها والله كذا والله كذا ما يردش إلا الغلة الغلة ينتفع بها المشتري ويرد له السلعة هذيك بغلة والله ما مثلا حلبها والله كذا وهي أيام ويانو يردها ولكن ما يردش الغلة إلا إذا كان مودد عنده مثلا بقرة مودد يرد بالتاج أما الحليب وهذه الأمور لا يردهاش ولا غلة فاصحابه في رده بل يفوز بها المشتري لأنه كان في ضمانه هكت في ضمان المشتري وكان هكت يضمنها مدام وقبضها ولو كان قبض فاسد يضمنها والغلة بالضمان كما قال عليه الصلاة والسلام الخراج بالضمان خراج شنو هو يعني الغلة اللي تخرج بالضمان يعني المشتري له ضمان الغلة إذا أنت ليه بالمشتري الغنم بالغرم يغنم منها من هذه السلعة في مقابل الغرم لأنها كانت في ضمان والغلة بالضمان ولا يرجع على البيع بالنفقة ما يرجعش على البيع يقول له دينا صرت عليها ووكلتها وكذا هذيك الغلة المشتري هو إذا صرفت عليها أكثر من الغلة ما يرجع البيع بالنفقة لأن من له الغلة عليه النفقة فإن أنفق على ما لا غلة له هذه السلمة فيها شغلة راجع بها سلعة ما فيهاش الغلة وما فيهاش كذا وصرف عليها ولا تعب عليها لا لا لا يعرضه. وإن انفق على ما له غلة لا تفي بالنفقة رجع بزائد النفقة يرجع بزائد النفقة. ثم قال رحمه الله فإن فات مضى المختلف فيه بالثمن وإلا ضمن قيمته حينئذ ومثل المثلي. هذا بالبيع الفاسد. قلنا إذا مزلت السلعة عند المشتري ضارحت يردها ويفوز بالغلة ويرجع له للسلعة هذيك والبيع يرجع له للثمن. لكن إذا كان راحت السلعة عند المشتري باعها والله ارحمها والله اخذها والله تصدق بها والله حبسها والله دار فيها راحت من يد المشتري. هذا واش قال؟ ما ظن مختلف في فإن فات المبيع فاسدا بيد المشتري ما ظا المختلف فيه. وشنو المختلف فيه بين الفقهاء بين العلماء ولو خارج المذهب؟ المختلف فيه هل يمضي او لا يمضي هذا فيه خلاف. يعني هذا يفوت ولكن بالثمن مدى مفات السلعة راحت. هنا انقدروا السلعة هذه سينتا السلعة عندك تال مشتري وركبتها والله صرفتها والله مش عارف وش دلت لها لما نرد الثمن اللي يعني اللي القيمة تح ثمن ما ظن مختلف فيه بالثمن الثمن الذي وقع به البيع باه تبعت هذه فيه. الشيخ هذه في حالة إذا كان ما تفعش الثمن إذا ما تفعش الثمن قبض الفاسد وما تفعش قبض البيع في البيع الفاسد وفات أي. في هذه الحالة قلوا تدفع ثمن تلك السلعة أي هذا يمكن السلعة أي أي بعض المختلف هو في الثمن الذي وقع به البيع وإلا يكون مختلفا فيه بل متفقا على فساده. إذا كان متفق على فساده وإن إذا كان مختلف في فساده يرد ثمن صح. وإذا هم متفق على فساده يرد القيمة. شوفوا القيمة تأوش راه يتسوى في هذه الساعة اللي راه ما راح رايح يردها وقع فيها الحكم. قال يا سيدي واش تسوى في هذه الساعة؟ قال القيمة كذا وكذا. هم إلى المشتري قيمته إن كان مقوما حينئذ أي حين القبض كما قدمه المصنف في الجمعة بقوله فإن فات فالقيمة حين القبض. الجمعة يتكلم عليها في البيع الفاسد حرام عند النداء الثاني حرام بالبيع. إذا وقع البيع في هذا الوقت يكون بيع فاسد اتفق على فساد هذا. ضمن قيمته إن كان مقوما حينئذ أي حين القبض حين القبض كما قدمهم في الجمعة بقوله فإن فات بالقيمة حين القبض. وش كان يسوى وقت القبض زيد؟ قال ومثل المثلي. وضمن مثل المثلي هذا المقوم قال وهذا المثلي كما يكيل والوزن والأمور اللي توزن وتتكيل وقع فيها البيع فاسد يرد المثل. هذا إذا كان قنطار يرد القنطار هذه. ولا إذا كان ميزان ثاني يرد على حسب الميزان ذهب والله فضة يرد على حسب. ومثل المثل إذا بيع كيلا أو وزنا وعلم كيله أو وزنه ولم يتعذر وجوده. إذا كان تعذر وجود الكيل والله الوزن يضمن القيمة يوم القضاء عليه بالرد. ومحل نزوم القيمة في الجوزات حيث لم تعلم مكيلته بعد وإلا وجب رد المثل. قال رحمه الله بتغير سوق غير مثلي وعقار. ثم شرع في بيان مقومات البيع الفاسد بقوله والفوات به يفوت. وقال لي إذا فاتت السلعة وراحت من يد المشتري هذا ثم قلنا يرد المثلية أو المقوم إلى آخره. ولكن فوات باش يكون عنده يعني صفات. ثم شرع في بيان هو مقومات البيع الفاسد مفوتات البيع الفاسد بقضيه والفوات يتغير بتغير سوق غير مثليين يفوت قال شي السلعة هذه راه فاتت كيف فاتت إذا تغير السوق طلع والله بارت السوق غلا والله رخص هنا البيع هذاك فات فات في يد المشتري يعني المشتري هنا أي يدي السلعة هذه فتاة وإذا برص بها أي هو يتكلف به هذا معنى الفوات بتغير سوق غير مثلي أما إذا كان مثلي لا يرد المثل يعني المثل ما فيه صعوبة ما في أحد شيء وغير عقار وكذلك العقار باع الوسيلة أرض والله باع سكنان والله شبه العقار يا غير العقار ايه بتغير سيق غير بدري وغير عقار ايه العقار يعني ما يفوتش العقار ما يفوتش يعني ما يتغيرش العقار إذا ما دام شراه المشتري هذاك يبقى بيده العقار كحيوان أما لكن الحيوان هو يتغير ويتبدل هذاك هو اللي يفوت حيوان وعروض وأما المثلي والعقار فلا يفيتهما تغير السوق على المشهور يعني يفوز بها يعني المشتري والسلام. قال رحمه الله وبطول زمان حيوان وفيها شهر وشهران أنه خلاف وقال بل في شهادة وبطول زمان حيوان هو باع حيوان بقرة والله كذا والله وطولت عند المشتري ولم يتغير سوقه ولا ذاته بقرة كما هي والله جمال والله اللي هي ولا فرص وطال الزمان خلاص تبقى هذا المشتري ولا في وفيها وقال وفيها شهر هذا حد الطول يا حد الطول, حد الطول. فيها شهر يعد طولا وفيها أيضا شهران هو الآخر هذا فيها في المدونة شيخ في المدونة بل وثلاثة ليست بطول هنا الإمام مالك سألوه على هذا مثلا لما كان يعني مثلا البقرة راه ولدت أو جبت يعني بعد شهر يتغير يكمل هذاك المشغول أو تغير بخلاف إذا كان كبير جمل جمل يتغير فيه والله بقرة حتى تقعد شهر ما تغير ثلاثة شهر ما تغير هذا لا يفوت وإنما الإمام مالك رأى على حسب الله هاي والصغر وفيها شهر وفيها أيضا شهران بل وثلاثة ليست بطول ولو قال وفيها الشهر وطول وثلاثة ليست بطول لك الصواب واختار اللقم أنه خلاف وقال بل في شهادة معينة إلى آخره زيد قال رحمه الله وبنقل عرض ومثلي ويفوت كذلك البيع الفاسد يفوت عند المشتري بنقل عرض العروض هذه هو شراها من الدياب وده مثلا القصر والله الأخرى خلاص يعني المشتري طبعا يدبتوه يدبر راسه خلاص ما يقولش البايع لا لا والله كده وبنقل عرض كثياب ومثلي كقمح القمح بذوق بدل جهة أخرى بلد أخرى لبلد آخر وفيه كلفة وفيه تعب وفيه مصاريف لا لا خلاص يفوت عند الله هذا المشتري لبلد آخر أو العكس وكذا لمحل آخر وإن لم يكن لبلد إذا كان ذلك بكلفة يعني مصروف في الواقع وإن لم يكن عليه هو كلفة فحمده له على ذوابه وخدمه أو في سفينة فيرد قيمة العرض فهم؟ يرد القيمة قيمة العرض ومثل النفلي في محلهما واحترز به عما ليس في نقله كلفة كعبد وحيوان ينتقل بنفسه فليس ذلك يفوت فيا يهرب لأن يكون في الطريق خوف أو مكس في القيام. قال وبالوقت وبوقت الآن إذا باع الآن هذه كوطاها المشتري أخلاص فات الوقت. قال وبتغير ذاتي غير مثلي وبتغير ذاتي غير مثلي إذا كان حتى العقار إذا تغير أسبق أن العقار ما يفوتش ولكن إذا تغير العقار هدم فيه ولا زاد فيه ولا بنا ولا كذا ولا فات خلاص يبقى عند الله وإنما يرد القيمة ولا المثل وبتغير ذات غير مثل من عقار وعروض وحيوان ومنه تغير الدابة بالسمن الدابة إذا سمنت يعني خلاص تبقى عند المشتري ورد القيمة ولا الثمن ومن تغير الدباب السيمة أو الهجال والله حزل ضعفت والآمل بالهجال فقط ذات المذني لا تفيته وما يتغير ذات المذني لا تفيته تغير مثل الآن تغير القمح لك والشعير أعطي القمح وضعف وظهر أنه يرده وليس كذلك بل يرد مثله حين إذا غير مثلي كان أحسن. وخروج عن يد وخروج للنبيع ثاني فوت إذا خرج المشتري من عند يديه وراح عن يد باعوا المشتري باع قبل ما يطلع عليه بأنه بيع فسد خرج عن يد بيع صحيح أو عتق أو هبة أو صدقة أو تحبيس من المشتري عن نفسه لا ببيع فاسدين إذا كان بيع فاسد ما يفوتش فلوي وبيع بعض ما لا ينقسم ولو قال لك بيع كل كبيع أكثر ما ينقسم وإلا فتم بيع فقط. ما قال رحمه الله وتعلق حق كرهنه وإجارته هي. وتعلق حق بالمبيع هو عند المشتري يتعلق الحق بهذا السلعة حق بالمبيع فاسدا لغير المشتري كرهنه المشتري رهنه ورفض الدرهم عليه ورهنه هنا البيع بعد ما يكون إنما يرد له القيمة والله المثل البشري وتعلق حق كرهنه لأن المرتهن يعطيهش يعطيهش الرهن كرهنه هو اللي بيقدر على خلاصه بعسر الرهن الرهن ما عندوش فلو قدر فلو قدر لمولائه والله مش لمولائه يعني عندهم باب ملئي فلو قدر لملئي لم يكن فوتا وإجارته هذاك السلعة هذيك أجرها أدار كان في يده وشراها الشراء فاسد وأجرها أجرها ومن بعد طلعوا للي بيع فاسد هنا على كل حال فاتل يفوز به على المشتري ويرد غير القيمة والرد للبيع وإجارته اللازمة بأن كانت واجبة بشهر ذلك أو نقض كلا ولخلص أجرها وخلص حق إجارة نقض كلا أيام معلومة ولم يقدر على فسخها بتراضي بين المستأجر مثلا وهذا في رهن وإجارة هذا القبض وأما قبله فيجري فيه الخلاف الآتي قبله وفي بيعه قبل قبضه إلى آخره. قال رحمه الله وأرض ببئر وعين وعرس وبناء عظيمي المؤنة ولما قدم أن تغير الذات مفيد وشمل ذلك الأرض وكان فيها تفصيل وخفى بينه بقوله وبتغير أرضين تغير أرضين ببئرين كان باع الأرض والمشتري هذاك احفر فيها بير خلاص تبقى بيد المشتري ويرد القيمة. بتغير أرض ببئر حفرت فيها لغير مشية وعين وعين فتقت والله خرج منها عين ولول مشية أو أجرية لها والواو بمعنى وكذا في قوله وبإنشاء غرسه تعلو الأرض هذه بيع فاسد والمشتري يغرس فيها وكذا من بعد طلعوا على بيع فاسد خلاص غرس وبناء وبناء العظيمين والله هذه الأرض بنا فيها بناء عظيم عظيم المؤونة يعني في صرفها ولا يرجع لبئر وعين لأن شأنهما ذلك. ومثل الغرس غرس فيها الزهر والبناء والقلع والهدم وإذا كان باحلو بدأ يقلع هو في المشجر ويقلع ذا والله يهدم خلاص تبقى بيد المشتري ويرد القيمة. وكلام المصنف فيها أحاط الغرس أو البناء بها ولم يعم الأرض ولا معرضها وإلا فات وإن لم يكن عظيم المؤونة لحمله على ذلك. وأما إن عم ما دون الجلفة هو ما أشار له بذلك رحمه الله وفاتت به ما جهة هي الربع فقط لا أقل. وفاتت بهما أو بأحدهما جهة هي الربع إذا فات الحبل الربع تغير التغير والله ثلث والله النصف النصف فات الحال ما ترجعش البيع أين الجمع فلا يحتار البيع ثلثة والنصف لا أقل من الربع فلا يفيد شيئا منها ولو عظمت المؤونة ويعتبر كون الجهة الربع أو أكثر أو أقل بالقيمة يوم القبض لا بالنساحة. وإذا لم يكن الغرس أو البناء مفيدا إما لنقص محلهما عن الربوع أو لعدم عظم المؤونة فيما يعتبر فيها العظم فإنه يكون لبيع الأرض. قال رحمه الله وله القيمة قائما على المقول والمصحح. وله أي للمشتري القيمة يوم الحكم المشتري له القيمة له أي للمشتري القيمة يوم الحكم أي قيمة ما غرسه. هذا إذا قلنا ما فاتش هل يقولوا له خرج منها أو نعطوا حق الغرس أو بناه ورضوها للبيع قائما قائما لا مقلوعا لأنه فعله بوجه شبيه على التأبيد على المقول عند المازني والمصح عند ابن محرز. ثم قال رحمه الله وفي بيعه قبل قبضه مطلقا تأويلا. وفي بيعه بيع الشيء المشترى هذا شراء هذا الشيء الفاسد وباعه باعوا بيعا صحيحا بشروطه الفاسد وقع من مشتريه أو من بائعه قبل قبضه أي قبل قبض أحد المتبايعين له ممن هو بيده منهما بأن يبيعه المشتري وهو بيد بائعه أو يبيعه بائعه وهو بيد المشتري قبل أن يرده ويقبضه منه مطلقا أي سواء كان مما يفوت بتغير السوق أم لا متفقا على فسادها ومختلفا فيه. ولا يصح تفسير الإطلاق بقول بعضهم سواء كان البيع الثاني صحيحا إلا يحصل الفوات بالبيع الفاسد اتفاقا لكن البيع صحيح صح لا يفوت شويتكم بيع الفاسد من وعدم وعد الفوت. فإن كان البيع له مشتري قبل قضيه من البيع لزمه قيمته للبيع يوم بيعه أي بيع المشتري له. وإن كان البيع له البايع وهو بيد مشتريه قبل أخذه منه فإنه يمضي ويكون نقضا للبيع الفاسد من أصله. قال لا إن قصد بالبيع الإفاتة. لا إن قصد المشتري بالبيع الإفاتة فالقصد المشتري باعه ما يفوت على البيع لا أو قالوا له بيع فاسد وكذا، فلا هو باع، المشتري باع، فيفوتوا المعاملة هنا، قال لا يصحش يرجع للبيع، ويكون يعني هنا العمل له بنقيض قصدي، هو باع وغبى فيه يروح، لا الشراء يقول له لا رجع البيع، إذا باعوا بالبيع الإفاتة فلا يفيده معاملة له بنقيض قصدي. قال رحمه الله: وارتفع المفيت إن عاد إلا بتغير السوق. ولو فات النبيع فاسدا، فات النبيع بيع فاسد، ووجبت في المقوم أو المثلي، في المثلي، ثم زال المفيت، زال المفيت ارتفع المفيت أي حكمه وهو عدم رده لبائعه، مدى مفات في الأول ومن بعد فوات هذاك رجع لبائعه إن عاد المبيع لحالته الأصلية، مثلا كان اسمين وهزل، والله كان هزيل واسمن، فوت على كل شيء إن عاد المبيع لحالته الأصلية، سواء كان عوده اختيارا أو ضروريا، اختيارا أو بعين أو ضروري كإرث انتقل يعني، وصار كأنه لم يحصل فيه مفوت، ورد إلى بائعه ما لم يحكم حاكم بعدم رد، إلا أن يكون الفوات بتغير السوق، تغير السوق ومن بعد رجع، تغير السوق ومن بعد رجع الحاكم، ثم يعود السوق الأول فلا يرتفع، فلا يرتفع ولا يفوت. وجب على المشتري ما وجب في غير المثلي والقهار، وقولا في بيع الأجاب. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. أطلاب علم الفقه مختصر الرضا خليل، أطلاب علم الفقه مختصر الرضا خليل، لكم فيه الحياة فعيشوا، ولله بيت ضمنوه مديحه، ولله بيت ضمنوه مديحه، به يهتدي من في الأنام يطيش. سلام على الدنيا، سلام على الدنيا، سلام على الدنيا إذ لم يكن بها خليل بن إسحاق الإمام يعيش.